أضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يعد مفاهيم مجرد برنامج بل تحول بفضل الله عز وجل وتوفيقه ثم بمنزلة ضيفه من العلم والفقه والديانة إلى مصنع فقهي عقلي شرعي تربوي يتجدد كل عام ويجدد معه العقول والأفكار. وفي هذا العام في موسمه الرابع أنتم على موعد مع الكثير من الثراء والإثارة، مع الكثير من الجد والعمق والتحليل، مع الكثير أيضا من السبحات الإيمانية والتحليق الروحي في صحبة ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الجليل، ومرحبا بكم في هذا العام الرابع من برنامجكم مفاهيم. كرمكم الله، وهنيئا لنا ولكم وللأمة بهذا الشهر المبارك. الله شيخنا اليوم سنستفتح سلسلة حلقات في موضوع مهم وجدير بالنقاش، وموضوع عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سأتناوله من خلال عدة محاور مع فضيلتكم. المحور الأول متعلق بمفهوم الصحبة، ثم ب مستويات الصحابة من حيث العدالة وهل هم على درجة واحدة أو درجات، ثم ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، ثم سنقف مع بعض أعيان الصحابة رضي الله عنهم الذين وقع النقاش أو وقع الطعن في بعض أخبارهم. ولكن قبل أن أخوض في تفاصيل ما عندي وما أكثرها، أحب أن أسمع منكم افتتاحة يسيرة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من المهم أن يخوض الإنسان فيما يعنيه وما يسأل عنه في قبره وما يسأل عنه عند عرضه على ربه، وما يتعلق بتقويم الآخرين وذنوبهم إنما يخوض فيه الإنسان بقدر ولا يتجاوز فيه المسموح به. ولم نرسل شهودا على الناس في تفاصيل جزئيات حياتهم ولا في تقويم شؤونهم، وإن لهم ملائكة يحصون عليهم ويكتبون، ولن يضيع شيء من أعمالهم، الله جل جلاله هو أسرع الحاسبين، وكفى بالله حسيبا. وما يذكر من البحث في هذا الموضوع إنما يقصد به تنزيه هذه الشريعة وبيان فضل الله على هذا الرسول الكريم، وفضل هذا الرسول الكريم أيضا على أمته، وبيان أن الله اختار له خير الأجيال، واختار له أفضل الأقارب وأفضل الأصحاب، واختار له خير الزوجات، واختار له الأهل وأهل البيت الصالحين. فذلك من اختيار الله سبحانه وتعالى ومن فضله عليه الذي لا يحصى، فقد قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن فضل الله عليه أن اختار له هؤلاء الخيرين، وقد قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا عنه هذا الكتاب وهذه السنة وهذا الهدي العملية، فليس القول وحده هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا عنه تفاصيل حياته وأعماله، وهي تفسير لكتاب الله ولما أنزل إليه من وحي الله. وقد اختارهم الله لتلقي ذلك، فلم يكن وجودهم فلتة من غير تخطيط، ولم يكن وجودهم من غير علم ولا إدراك، بل كان اختيارا من الله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختار الله له خير قرون الدنيا، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واختار الله له المصدقين الذين يبذلون أرواحهم طيبة في سبيل الله فيجاهدون، وقد علم الله أنهم سيقاتلون ويعادون من قبل أهل الأرض جميعا، كما قال شاعرهم يوم أحد: الناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوه وأطراف القنا وزر. فاختارهم الله وهيئهم لهذه المسؤولية. وما نلحظه في هذه الآونة الأخيرة من تطاول بعض الناس أو تكلم بعضهم في عدالة الصحابة أو البحث فيها أصلا، كان ينبغي أن يكون مقتصرا على ما يتعلق بالرواية فقط، رواية الحديث، رواية الحديث ورواية القرآن. فروايته لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تقتضي البحث في العدالة، وهذا الذي بحث فيه سلفنا. فأهل الحديث وأهل القرآن إنما بحثوا في عدالة الصحابة من حيث هم رواة في الدرجة الأولى، وعمموا العدالة عليهم بمعنى أنه لا يضر جهالة اسم الصحابي ولا جهالة نسبه. إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال في هذا الحديث مبهم، وإذا قيل عن عبد الله بن فلان أو عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك لا يقال في هذا الحديث مجهول مثلا. جيد، بل هذا الغرض الذي حملهم على هذا. أما ما شجر بين الصحابة الكرام وما يقعون فيه فهم غير معصومين كغيرهم، ولكن هم أجدر الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن الظنون، وقد هداهم الله للسابقة في الإسلام، وأعمالهم مكفرة لما يبدر منهم من السيئات، وأيضا وعدهم الله وعودا لن تخلف، فالله تعالى لا يخلف الميعاد. فكل ذلك يدلنا على أن البحث في أخطائهم وتقصي زلاتهم إنما هو من اتباع ما تشابه، ولا يشتغل به أهل الإيمان وإنما يشتغل به أهل الزيغ. ولذلك سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما شجر بين الصحابة من الحروب التي كانت قريبة من أوانه، فقال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا. طيب شيخنا، سنأتي إلى أيضا مناقشة بعض التفاصيل ما تفضلت، لكن فقط بقيت نقطة واحدة هي أن الصورة المشرقة التي هي في أرواح الإيمان وقلوبهم عن الصحابة الكرام هي صورة مرتبطة بأصل الدين. فأنت الآن بإيمانك وفطرتك عندما تتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع الحديث عنهم لا يظهر لك أبدا إلا الجانب المشرق من التقوى والعلم والتربية والجهاد وقيام الليل والتضحية والبذل، فهم النموذج والأسوة. وقد قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهذا تزكية لإيمانهم ولما هم عليه أنه هو الهداية. لكن إن كان هناك جانب آخر فما المصلحة في طمسه، أو لما لا يقال أو يقال أنه يجب لا هو السؤال عكس هذا. يقال ما الداعي إلى إثارته، ما الداعي إليه أصلا، لأنه جزء من الواقع والحقيقة والتاريخ. لا يلزم أن يذكر كل الواقع، إنما يذكر منه المفيد الذي ينفع الناس، أما ما لا نفع فيه فلا فائدة من ذكره. طيب سيأتي ذلك شيخنا بالتفصيل، لكن أول سؤال عندي وهو مهم جدا هو في تحديد الصحابي من هو. ونبدأ أولا بالمدلول اللغوي في تقريركم للصحابي، هل الصحبة في اللغة هي تصدق على كل من لقي أحدا وصحبه، أو أنها لا تكون إلا لمن لازم وقتا من الزمن من حيث المدلول اللغوي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بارك الله فيك. في اللغة دلالات مختلفة للألفاظ، واللغة الواحد يستعمل في عدة دلالات ويكون مشتركا بينها ويكون بينها قاسم مشترك. فلذلك الصحبة تدل في الأصل على المرافقة في السفر أو نحوه، بمعنى الملازمة. لا، مرافقة في سفر واحد ولو يوما واحدا ولو ساعة في رفقة في سفر، كما قال امرؤ القيس في السفر خصوصا وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي، وكما قال الطرفة من العبد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجلدي، ويقول امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. فهي في الأصل مرتبطة بالسفر، ولكنها قد تنشأ في وقت قليل في السفر، كما قال الفرزدق وأطلس على السال وما كان صاحبا دعوت لنار موهنا فأتاني فلما دنا قلت ادن دونك إنني وإياك في زادي لمشتركان. يريد الذئب. نعم، فقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني تعشف إن عاهدتني لا تخونني لكم مثل من ياذيب يصطحباني وأنت امرؤ ياذيب والغدر كنتما وخيين كانا أرضعا بلباني ولو غيرنا نبهت تلتمس القرار ماك بسهم أو شبات سناني. وقد تطلق على ما هو أوسع من هذا، فيطلق الصاحبة على الزوجة مشتهر، وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة، قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. فالصاحبة تطلق على الزوجة لحصول هذه المرافقة في العمر، كأن العمر رحلة وسفر. طيب صاحبت فيه هذه ثم يطلق كذلك على المقاتلين مع الإنسان الذين يشتركون معه بالخندق ولو كان ذلك للحظة، كما قال أبو فراس الحمداني وقال أصيحابي الفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر. ويطلق أيضا على المعاصرة، تطلق الصحبة على المعاصرة فمن عاصر إنسانا اشترك معه في نفس العصر وعاش معه في اللغة صاحبه أي نعم يقال صاحبنا فلان ويطلق لدى المتأخرين على التلمذة فيقال أصحاب الزهري تلاميذه أصحاب الزهري معناه مالك بن أنس ومعمر بن راشد ويونس بن حبيب وصالح بن كيسان وعبيد الله بن عمر العمري ونحن أضرابهم هؤلاء يسمون بأصحاب الزهري عند أهل الحديث وبذلك أصحاب مالك معناه الذين وأصحاب الأئمة كلهم نعم لكن أنا أقصد اللفظ الشائع لدى أهل الحديث بالخصوص ليس أرادوا هذا نعم. محل السؤال عندي الآن هل القول بأن لفظ الصحبة في اللغة يقتضي إما صحبة مطلقة وإما صحبة مقيدة بزمان بمعنى أنه أحد الوجهين فقط لا يصح ذكرنا وإنما أنها يحتمل هذا على أكثر من ذلك أن أصلها للسفر ثم للملازمة ثم لما دون ذلك ثم للاشتراك في عمل ولو خندق مصاحبة يعني مثلا الخطيب البغدادي لما يقول أن الصحابي مشتق من الصحبة وليس مشتقا من قدر منها مخصوص بل هو جار على من صحب غيره قليلا أو كثيرا كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة قليلا هذا المقصود به نعم أن الأوصاف كلها مشتقة من المصدر بواسطة الفعل فتصدق على القليل والكثير نعم هذا الذي يذكره النحويون والصرفيون أيضا فيقولون الوصف يأتي في الدرجة الثالثة فالأول المصدر ثم الفعل ثم طيب. يأتي الوصف بعد ذلك إذا من حيث اللغة من صاحب شخصا لحظة سمي صاحبا نعم. ومن صاحبه 20 سنة سمي صاحبا فيصدق عليه في اللغة نعم. طيب الانعكاس على المعنى الشرعي الآن من خلال هذا الأصل هذا المعنى من هو الصحابي في المدلول هذا الشرعي هذا المعنى الشرعي نعم. يختلف بحسب النصوص مثلا في القرآن جاء ذكر صاحب واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر وهذا صاحبه في هجرته وسفره فهذا أبو بكر الصديق أفي الحديث جاء ذكر الصحابة في مواطن مختلفة منها ما يخص أبا بكر أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي ومنها ما يخص السابقين الأولين كقوله في صراع شجر بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد فقال لخالد لا تسبوا أصحابي ومنها ما يكون عاما في كل من رآه كقوله صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي فأصحابه كل من رآه ولذلك بيّن تلك الرؤية وهي المعيار معيار إطلاق الصحبة في الاصطلاح هو الرؤية ودليل ذلك ما أخرجه البخاري وهو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزوه فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوه فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوه فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم وفي رواية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لكن هذا ما في إثبات الصحبة في الرؤية فقط إيه لكن هي المعيار لأنه بين أن هؤلاء يفتح لهم فلهم مزية خاصة وسببها هو رؤيته صلى الله عليه وسلم الأصوليون شيخنا لهم رأي آخر كما تعلم وهو أن الصحابي عندهم من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ولذلك مثلا هذا نقله بعض شراح الحديث عن الصحابة ونقله بعض أهل الحديث طيب ليس محل الاعتبار عن الأصوليين أقصد ولكن الواقع أن الأصوليين لا يذكرونه في كتبهم قد يكون نقلا عن الأصوليين يعني من ذكره من الأصوليين فقط كبعض المعتزلة كالقاضي حسين ونحوه وإلا فاصطلاح الأصوليين في هذه المسألة في تعريف الصحابة هو نفس اصطلاح المحدثين يعني الغزالي لما يقول لا يطلق إلا على من صاحبه ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة والوساعة ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته يقصد أنه يطلق على الجميع وأن بعض العرف يطلقه عرف على اصطلاح التعريف نعم على ما يقتضي رواية وهذه هذا المقام هو الذي سلكه الحديث أيضا فيما يتعلق بدرجات الصحابة المراتب نعم متفق عليها مراتب لكن الكلام في التسمية أن يسمى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عابرة صحابيا إذا كان مسلما به على الوجه المتعارف في نعم. الدنيا ومات على دينه ولو تخلى لذلك صحبة لا بد أن نذكر القيود كلها لا شك عدم الردة إيه؟ والبقاء على الإسلام إلى آخره لكن نتكلم عن اشتراط الملازمة على الوجه المتعارف فلا يعد إبراهيم وموسى وهارون والذين رأوه ليلة المعراج من الأنبياء من الصحابة طيب كذلك عيسى بن مريم ولو كان رأاه ليلة المعراج وسيموت على ملته ومن أمته ويتلوه شاهد منه لا يعده الصحابة الكتاب وهو الذي فيه اللغز المشفور نعم عن رجل من هذه الأمة يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرجل من هذه الأمة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر وعمر، أفضل من الصحابة وعيسى بن مريم عليه السلام. في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر مثلا تتكرر العبارة من هذا النوع: له رؤية ولأبيه صحبة، له رؤية وإدراك ولا صحبة له، فكأنه يفرق بين إطلاق الصحبة والرؤية. ومثل هذا بعد إذنكم، لكن مع ذلك يذكره في الصحابة لأنه هو الاستيعاب لتراجم الأصحاب، وذكر حتى زوبع الجني. نعم، هذا الصحابة كلهم كما سيأتي الله عليهم، صحيح. لكن أيضا نجد السيوطي يقول: الصحابي من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق المتبع له والآخذ عنه، بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة. هذا لا يذكره السيوطي عن نفسه، إنما ينقله نقلا عن بعض الأصوليين، عن بعض الأصوليين لا عن المحدثين. فإذن وهو ذكره في كتابه الحديث تدريب الراوي، هذا ذكره في تدريب الراوي، تدريب الراوي في مصطلح الحديث. صحيح. وهو بذلك يبين أن هذا قول لبعض الأصوليين. وقد ذكرت أنه قد يكون لبعض المعتزلة من الأصوليين كالقاضي ألا يرجحه حسين أو عبد الجبار أو غيرهما من المعتزلة الذين ذكروا هذا، وإلا في المصطلح المعروف في كتب الأصوليين اليوم هو نفس مصطلح المحدثين ولا فرق. ألا يرجح قول الأصوليين هذا الحديث الذي أشرتم إليه؟ قول بعض الأصوليين. نعم. الحديث الذي أشرتم إليه: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم، يعني لا خالد رضي الله عنه. هذا من إطلاق لفظ في وقت معين. بلى، لكن خالد ولا يقتضي ذلك منع دخول غيرهم. خالد رضي الله عنه كان مخاطبا بهذا كما هو معلوم. كان مخاطبا به. ومع ذلك لم يقل: يا رسول الله أنا من أصحابك، كما قال الصحابة في الحديث الآخر: ولسنا إخوانك يا رسول الله. كأنه سلم بأنه ليس من الأصحاب باعتبار مثلا أنه من المتأخرين في الإسلام أو نحو ذلك. القضية ليس هذا تقريرها. تقريرها أن يقال الحديث ولو ورد على سبب خاص هو عام. طيب. فيدخل خالد في عموم أصحابه أيضا. لأن ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم. فيكون نهي الصحابة عن سب الصحابة. نعم، ونهي من بعدهم، نهي الجميع لا تسبوه خطاب لأمته ولكل من يتبعه. لكن ابتداء لمن معه. ابتداء لمن معه. فإذا قال لمن معه وهم أصحابه لا تسبوا أصحابي. نظير هذا أيضا قوله لعمر بن الخطاب: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل يقال أن عمر ليس صحابيا؟ جميل. هل يقول ذلك أحد؟ لا، ما يقول به أحد. إذن هي القضية قضية الإطلاق، وهنا لا بد من التنبيه على أن هذه المسألة نظيرة مسألة مسمى الإيمان. فمسمى الإيمان حصل الخلاف فيه خلافا كثيرا، وأصله خلاف لفظي فقط. فمثلا الله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهنا فرق بين مدلول الإيمان ومدلول الإسلام. وفي حديث جبريل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بين الإيمان والإسلام. لكن في حديث وفد عبد القيس شرح الإيمان بما شرح به الإسلام، لأنه قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، قال: آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان وحده وتدرون ما الإيمان بالله وحده، فأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. فهذا هو شرح الإسلام في حديث جبريل. هذا شرح الإسلام في حديث جبريل. فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإيمان يدخل فيه كل الأعمال الصالحة. وتنزيل هذا على مدلول كل أعمال صالحة سواء كانت أفعالا أو تروكا هي داخلة في مسمى الإيمان. فكذلك لفظ الصحابي يطلق، فإذا أطلق صحابي في مقابل صحابي فيقصد خصوص، وإذا المراتب. أطلق صحابي في مقابل من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالذين رأوه، وهكذا ولو لحظتان. ولو لحظة بشرط الإيمان. شرط الإيمان وأن يموت عليه وأن تكون رؤيته على الوجه المتعارف. طيب، ألا يشكل على هذا موضوع المنافقين؟ لا يشكل عليه، لأن الموضوع المنافقين نحن نطلق عليهم في الدنيا أنهم من أصحابه، ولكن ليست لهم مزية الصحبة في الآخرة. من عرفنا منهم أنه منافق بالوحي فليس من أصحابه ولا من المؤمنين به ولا من أمة الاتباع. ومن لم نعرف نكل أمره إلى الله ونعامله في الظاهر بحسب ما نعامله به أمة المسلمين. نظريا يمكن أن يكون في الصحابة من نظنهم صحابة من هو منافق ولا نعرف، وبالتالي تعديله ولا نعرف نحو ذلك، لكن لا بد أن نعرف أن علمنا هو القاصر لا علم الله. فالله يعلم من هو منافق من ليس كذلك، ويعلم سرائر الأمور ومن يموت على خاتمة السعادة ومن لا يموت عليها. ونحن إذا قلنا بالتعديل فليس معناها أننا نشهد لهم جميعا بالجنة أو أننا نشهد لهم جميعا بالخاتمة. لكن سنترضى عليه وهو منافق شيخ. نعم، نترضى عليه بحسب الظاهر، لأن هذا من أحكام الدنيا، ونحن مكلفون بأحكام الدنيا بإجرائها على الظاهر، ونحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فلذلك كل من نترضى عليه، نحن لا نترحم على كل موت المسلمين أليس كذلك؟ صحيح. هل كلهم من ذوي الخاتمة الحسنة ومن يشهد لهم بال... لا. إذن هي هكذا، ترضي مثل الترحم، دعاء. إيه نعم. طيب، اشترط سعيد بن المسيب في شرط الصحابي أو في تعريف أن يكون صاحب سنة. نعم، هذا اصطلاح خاص بسعيد، وقد رده عليه كثير من العلم، حتى قال الحافظ بن حجر لا يوافق على ما قال. هذا مذهب لسعيد مثل المذاهب الفقهية والاصطلاحية، ومذهب الصلاحة عليه سعيد مع نفسه. أظن يخرج صحابة كبار كجرير بن عبد الله. لا جرير صاحب سنة. صاحب تم سنة. أو أكثر من سنة. أكثر من سنة. لكن عدد من الذين جاءوا في السنة الأخيرة. اشتراط الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. اشتراط الرواية كذلك مخرج لكثير من الناس، لأن الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز تعدادهم إلى الآن حوالي 8,000 وبضع مئة، والذين شهدوا معه غزوة تبوك 70,000، والذين شهدوا معه حجة الوداع ممن سمي أكثر من 120,000. وقد قال جابر بن عبد الله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة: فنظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. قد لحق به الطريق خلائق، وخرج معه أهل مكة، وجاء علي من اليمن ومعه خلائق، وكل ما روى عنه. نعم، لم يروي عنه إلا. طيب قول بعض. قد يروي عنه ولكن تنقطع الرواية فيما بعد. قول بعض. عدد من الذين رووا حدثوا أولادهم وبناتهم وأزواجهم في ذلك العصر، لكن لم تصل إلينا نحن روايتهم الآن. لكن لا يتوقع أن أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاقل واعي ثم لا يخبر أهله بذلك. هذه مزية كبرى. لكن المهم أنه قد لا تنتقل إلينا نحن تلك الرواية، وينقطع الإسناد فيما دون ذلك. القول بعض بأن الصحابي هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره. لا، إذا كان المانع من رؤيته عما مثلا فنعم قطعا من أصحابه من كانوا عميانا كابن أم مكتوم وكأبي أحمد بن جحش وغيرهما من العميان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وهم عميان، ولا يضر ذلك صحبتهم، لأن الرؤية هنا المقصود بها المقابلة، وهذا معروف في اللغة. ومنه قول الشاعر: يا سدرتي لو ذان يا سدرتي لو ذن يرى الله أنني أحبكما والجزع مما يراكما. مما يراكما معناه مما يقابلكما. مقابلة. نعم. طيب شيخ، هناك برضو إشكال يسير في هذه المسألة الآن، وإن كنا سنعود إليه في عدالة الصحابة. هذا التوسع في إطلاق مفهوم الصحبة على كل مرة أو صحب أو لقي ساعة من الليل أو نهار أو دقيقة أو ثانية، في مقابل ما هو معروف للصحابة من جلالة القدر وعظيم المنزلة والترضي، يعني كيف يستقيم؟ يعني هذا الذي رأى مسلم لحظة ومشى، ما الذي ستصنعه هذه اللحظة في أخلاقه وسلوكه؟ هذه اللحظة سبحان الله قد توصله مقاما مثل ما وصل ضمام ونذعلب، قد مثل ما وصل ضمام وقد لا تصنع به شيئا. قال أفلح وأبيه إن صدق، لما أدبر الرجل الرجل النجدي الثائر الرأس، جاء لحظة واحدة فسأله تلك الأسئلة الموفقة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. قال أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية دخل الجنة. والرجل الذي أتاه وقد صف الصف فقال: يا رسول الله أسلم وأقاتل ومقاتل ثم أسلم، فقال: أسلم ثم قاتل، فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. وحديث الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني وهو من بني عبد الأشهل من بني الأوس من الأنصار، قد أسلم يوم أحد ولم يصلي صلاة لم يسجد لله قط، صحيح، وكان من شهداء أحد الذين أنزل الله بهم القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوها عليه. لكن يعني في المقابل هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على نفاقه، ومن رآه ولم يؤمن أصلا، فتعليق الأمر بمجرد الرؤية وكأنها هي التي ستصلح الإنسان وتزكيه. نحن ذكرنا أن الرؤية مشروطة بما معها، نحن لا نعده الصحابة أبا لهب وأبا جهل، لكن فقط تناقش كون أن الرؤية في ذاتها هي ذات تأثير. الرؤية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سببا للفتح، قال فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فجعل هذه الرؤية ذات مزية. وهذه الرؤية سبحان الله أثرت في ناس كثير، وأيضا حتى الضربة في الصدر التي ضرب بها شيبة بن عثمان وضرب بها عمير بن وهب الجمحي وضرب بها أقواما آخرين كانوا يبغضونه، فما رفع يده عن صدورهم على وجه الأرض أحد أحب إليهم منه. طيب فالرؤية هذه لها منزلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هل في النصوص جعله الله نورا وهداية ورحمة وبركة، فلذلك مجرد أن يراه الإنسان مؤمنا به مصدقا متبعا ويموت على ذلك يكون. هل في النصوص ما يدل على هذا؟ نعم، سوى حديث من رأى. وهذا الحديث فيه مطعن ولا لا؟ لا، ليس فيه مطعن. إذا كان الحديث في صحيح البخاري ولا يستطيع أحد أن يطعن فيه فلماذا تطلب غيره؟ لا، لأنه ليس صريحا في أن هذه الرؤية توجب التزكية التامة. لا، توجب الفتح الحال. والفتح لا يكون إلا لأولئك الذين يفتح لهم ويفتح لهم فتح الدنيا. نعم حتى الفتح في الجهاد تفتح البر والفاجر شيخ. لا لكن الفتح في الجهاد قال يغزو فئام من الناس فيقالوا هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. طيب فكرة اعتبار أن صلح الحديبية هو المرحلة الفاصلة بين من يسمى صحابيا ومن لا يسمى، ما قال بهذا أحد منهم، أبين لك الوجه فيه. لا أقصد من قال به أولا، قل لي أول من قال به. هو قول على كل حال بغض النظر عن القائل. نفسه لما قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز ولا هجرة بعد الفتح، فجعل الناس قسمين، قسم هم أصحابه. أنت تتحدث عن الحديبية وعن الفتح على اعتبار أن الفتحة هنا هو الحديبية، إن فتحنا لك فتحة مبينة، لكن لا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لا هجرة هو بعد قاله في مكة هاجر، ولكن أراد فقد هاجر بعد الحديبية خلق منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وخلائق رمتكم مكة وأفلاذك بدها. لا يستحي إذن حمله على أن لا هجرة بعد الفتح، يعني المقصود فتح مكة، المقصود به الحديبية، والآية صريحة إن فتحنا لك فتح مبين، هو فتح مبين نكرة، لكن الفتح المعرف هو فتح مكة. نعم. طيب إذا أنتم ترون الآن أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة من النهار مؤمنا ومات على الإسلام، وإن تخللته ردة. نعم. وإن تخلل ذلك ردة. نعم هذا قولهم، هذا قول المعتد بهم من أهل العلم، وحكى الإجماع عليه أبو عمر بن عبد البر والحافظ بن حجر وابن تيمية وغيرهم من الذين نقلوا الإجماع عن كل أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون على أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على الوجه المتعارف وعاش معه في الدنيا. مخالفة سعيد وحده تكسر الإجماع. يعني لا لكن هذا الإجماع عقد بعد ذلك يكفي نقاده بعده. وما خالف بعد الإجماع أحد؟ لا ما الكبار. طيب الجن يدخلون في الصحبة؟ كل من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل، النبي صلى الله عليه وسلم إجماع مرسل إلى الإنس والجن، واختلف في إرساله إلى الملائكة. معنى ذلك فإذا قيل بإرساله إلى الملائكة فيكون أفضل الملائكة أيضا من صاحبه منهم. نعم. جبريل وإسرافيل. نعم. فيكون في الجن صحابة إذن يترضى عنهم. لا خلاف في أن يعلم صحابة. يعلم منهم أحد بعيانهم؟ لا لكن جن نصيبين الذين أنزل الله بهم القرآن، وعدد آخر من الذين كانوا سببا في إسلام من يخالطهم من الإنس، فمثلا سواد بن قارب رضي الله عنه كان كاهنا في الجاهلية وله رأي من الجن، وهو الذي دله على الإسلام، فقال رسول كبار، قال رسول كبار جاء من عند الملك الجبار فدله على الإسلام وأسلم، وفيه يقول في أبياته المشهورة التي أنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب يقول أتاني رأيي بين نوم وهجعة ولم يكن فيما قد بلوته بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب. وكذلك الرجل من طي اسمه خنافق وكان له رأي من الجن يسمى شاصرا أو شصارا، ففقده مدة فوقع عند رأسه وهو نائم فاستيقظ فقال شاصر، فقال خنافر فقلت شاصر، فدله على الإسلام، وفيه يقول أبياته المشهورة ألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزخيخ خنافرا وكشف لي عن جحمتي عماهما وأوضح لي نهجا من الحق داثرا فكان مضلي من هديت برشده فلله مغوين عاد بالرشد آمرا. طيب وكذلك راشد بن عبد ربه وكان يسمى في الجاهلية غاوي بن عبد العزة، كلهم أسلموا ببركة صحابة الجن هؤلاء. نعم كلهم أسلموا على أيدي الجن. طيب شيخنا ننتقل للنقطة الثانية التي هي أكثر ربما دقة، وهي ما يتعلق بعدالة الصحابة رضي الله عنهم، وقد انتهينا إلى أن ما نستقر عليه الآن أن الصحابي هو كل من رأى بسلم على وفق ما ذكرنا من شروط، فكل هؤلاء صحابة، وبالتالي عندما نتكلم عن عدالة الصحابة الآن ونقول كلهم عدول أو ليسوا جميعا عدول، فنحن نستحضر هذا المعنى العام الشامل للصحابة. أولا ما العدالة المقصودة عندما نتكلم عن عدالة الصحابة؟ هل هي فقط عدالة رواية بمعنى أن روايتهم مقبولة، أم عدالة سلوك وقيم وأخلاق، أم عدالة تقربهم من حد العصمة؟ بارك الله فيك. بالنسبة للعدالة الأخيرة التي ذكرتها التي تجعل الإنسان معصوما، هذه مرفوضة مستبعدة، ما هي موجودة أصلا، لا يوجد عدالة بمعنى العصمة. عند الإمامية يعصمون؟ لا هذه عصمة، عندهم عصمة وليس عندهم عدالة. طيب لكن قضية العدالة لا تقتضي عصمة أبدا، لا من صغيرة ولا من كبيرة، لا من صغيرة ولا من كفر، ولا من كفر. قد يكون الإنسان عدلا اليوم ويكفر غدا، نسأل الله الثبات فيكفر بعد ذلك. جي. لكن القضية هنا هي قضية تعريف العدالة ما المقصود بها. نعم. فالعدالة في موطنها الذي تطلق فيه، فإذا أطلقت في مقام الشهادة فلها شروط معينة هي التي تجعل الإنسان مقبول الشهادة، لأن الله أطلقها في قوله واستشهدوا شهيد، يقول تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، فهمت؟ طيب فتحقيق المناط في ذلك هو الذي اشتغل به الفقهاء وبينوه وقالوا العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في الأيان يقدح في مروءة الإنسان. ولهم تفاصيل كثيرة في هذا في عدالة الشاهد وعدالة الراوي. أما الراوي فإذا أطلقت صحابة في موطن البحث إذا أطلقت العدالة أقصد في موطن البحث عن نقل الخبر فالمقصود بها من جمع ثلاثة شروط: عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. لكن المهم أن نعرف أن العدالة هي ضد الفسق في الجملة وأنهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما لا ثالث لهما. طيب شيخ الفسق معصية وقد قلنا العدالة لا تمنع من المعصية ولا تعصي لا تمنع من المعصية كمان العدالة لا تمنع صاحبها من أن يفسق فيما بعد لكن طيب. لا يمكن أن يجمع بين العدالة والفسق في وقت واحد. لكن أصل الوقوع في المعصية ليس فسقا؟ إذا وقع الإنسان في المعصية قد يكون الداعي لذلك هوانا أو غلطا أو غير ذلك ولا يعتبر ذلك فسقا لكن إذا أصر عليها واستمرأها وتجاسر عليها فهذا الفسق. طيب. ولذلك للمعصية خمسة أمور هي التي تصيرها فسقا: جيد. استعظامها عن مغفرة الله، واستصغارها والجسارة عليها، واستمراؤها والاستمرار عليها والإصرار عليها، والمجاهرة والمجاهرة بها. هذه الخمس هي التي تصيرها. هذا ضابط جيد، معنى أنه إذا صح أن فلان من الناس وقعت منه معصية وقعت منه خطيئة عن تأول غير مشمولة بهذه الخمس أو بأحده، هي لابد من اجتماع الخمس اللي يكون الفسق أو لا لا حتى ولو واحدة منها، فلم يكن فيها واحد من هذه الخمس نعم نقول لا يقدح ذلك في عدالته. نعم يقول لا يقدح ذلك في عدالته. طيب. ولذلك من الصحابة من شرب الخمر، ومنهم من زنى، ومنهم من سرق، ومنهم من امرأة مثلا خانت وديعتها، لكن لا يقدح ذلك في عدالتهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح في مستواهم في الإسلام ومزيتهم فيه، ولا في عدالتهم التي هي نقيض الفسق. إيه نعم. طيب سنأتي التفاصيل شيخ، هل الصحابة كلهم عدول بلا استثناء؟ نعم بالنسبة للصحابة جميعا عدول في الرواية. من أين لنا هذا؟ هذا ذكرنا الإجماع عليه بين كل من ينقل عنه من أهل العلم، وقد ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره. والمقصود بذلك أن كل من حق عليه رضوان الله فلا يمكن أن يتصف بالفسق، لأن الله قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والقوم الفاسقون هذا جمع محل بأل، فالقوم اسم جمع والفاسقون جمع مذكر سالم، وكلاهما محلا بألف، كلاهما من ألفاظ العموم. وقد نفى الله الرضا عن الفاسقين مطلقا، وقد أحل رضوانه على الصحابة على تفاوت درجاتهم في ذلك، فقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا رضي الله عنهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فوجب لهم ضد الفسق وهو العدالة، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. طيب هذه الآية بالذات ترد عليها أمور. ما هي؟ يرد عليها أول أنها أنزلت كما قال المفسرون في أهل بدر الذين صلوا إلى القبلتين وأصحاب يعد الرضوان. فكيف قد عطف الله عليهم غيرهم. الله قال هذا تفسير الذين اتبعوهم بإحسان، عدم فهم لكلام المفسرين، فالمفسرون يفسرون قوله والسابقون الأولون، لكن لم يفسروا كل الآية. طيب الآية فيها والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان فيها من العموم بحيث تشمل كل من تبع الصحابة في كل وقت وعصر. لكن أصل مدلولها وأصل نزولها في الذين قد وقع منهم ذلك بالفعل، لأن الفعل ماض والفعل الماضي يدل على الانتهاء. نقول دائما بعموم اللفظ، نحن نقول بعموم اللفظ، لكن هذا ليس من اللفاظ العموم، هذا فعل وليس اسما، هذا فعل ماضي. طيب هذا بالعكس، الفعل الماضي نحن لا ننكر أنه قد يدل على الاستقبال كقول الله تعالى أتى أمر الله وكقولك رحم الله زيدا، هذا في معرض الدعاء أو معرض الإخبار عن المستقبل، لكن أصله حقيقته أن الفعل الماضي يدل على الانتهاء، وأن الفعل الذين اتبعوا يدل على الاستقبال، هذا هو الأصل. يعني الذين فعلوا هذا الاتباع فيما قبل نزول هذه الآية. إيه نعم. وبالتالي يكون مخصوصا بالصحابة، يكون الصحابة رضوان الله عليهم، لأننا لا نعرف هل نزلت عليه في أي وقت بالخصوص بذاتها. فدل ذلك على أن الاحتياط هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قطعا لم ينزل بعد وفاته. لأنه إذا أخذنا بمعنى المستقبل فالتابعون بإحسان يكونوا من بعد الصحابة أيضا، فاستدلال بالآية على عدالة الصحابة يوشك أن يكون استدلالا بها على عدالة كل تابع. لا ليس استدلالا بالعموم، إنما هو استدلال بالإطلاق، لأن هذا فعل ماض وأصل دلالته على في الحقيقة على الماضي. طيب في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان مشعر بأن هناك من لم يتبعهم أو من اتبعهم بغير إحسان. صحيح. فإذا ما نكر ذلك والكلام كله لا ننكر ذلك، لكن الصحابة كلهم اتبعهم بإحسان. الشاهد هو كيف نجزم بهذا؟ الآن الآية تقول إنه الرضوان حل على السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان، فقد يكون في من هو من الصحابة من لم يتبع بإحسان وبالتالي ما حل عليه. لا يوجد ذلك، لا يوجد ذلك إلا في علم الله. إذا وجد أن رجلا من المنافقين لم نعرفه فقد يكون مخرجا بالمفهوم، مفهوم المخالفة. لكن بإحسان كثير من الناس يغلط في تصورها، ومنهم بعض المفسرين. فهنا إحسان جاء نكرة وهو مصدر، وهو في سياق الإثبات الذين اتبعوهم بإحسان. طيب. والنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات كانت من قبيل الإطلاق لا من قبيل العموم، ومعنى ذلك أنه أي إحسان يدخل به صاحبه بذلك. فمجرد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الخمس إلى القبلة أدنى ما يكون إذا اتبعه به الإنسان يكون محسنا، فيكون ذلك دالا على أن الذين لم يجاهدوا من الصحابة أيضا قد اتبعوا بإحسان، لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وصلوا الخمس إلى القبلة. طيب، قول المراغي المفسر المتأخر: فإذا اتبعوهم في ظاهر الإسلام كانوا منافقين مسيئين غير محسنين، وإذا اتبعوهم محسنين في بعض أعمالهم ومسيئين في بعض كانوا مذنبين. هذا يعني من الغلط الذي ذكرناه، لأنه هو تصور أن الآية أن الله قال والذين اتبعوهم بالإحسان. والله ما قال ذلك، الله إنما قال والذين اتبعوهم بإحسان، وفرق بين النكرة والمعرفة في سياق الإثبات. طيب، أرجع للإشكال الذي ذكرته سابقا، وهو أن لفظ الآية وحدها لا يفهم منه القطع بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الرضوان، لكننا استنبطنا هذا من معرفتنا بواقع الصحابة وتاريخهم. هل هذا هو؟ لا، من الجميع. فالقطع في كما قال الشاطبي، القطع في القوليات متعذر، لكن تجمع حتى يحصل لديك شبه لمجموع الأدلة، الاستقراء من مجموع أدلة وليس من الآية وحدها. ليس من الآية وحدها. طيب، هل من دليل آخر أيضا على هذه العدالة العامة الشاملة لكل أحد؟ نعم، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم جميعا، خاطبهم جميعا بالنقل عنه، فقال بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا تكليف لهم بنقل، لهم وللأمة شيخ. لا، لكن لهم الذين سمعوا، قال سمع مني، قال سمع مقالتي، وقال بلغوا عني، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذا تكليف لهم بالتبليغ، والتبليغ لا يمكن أن يقبل إلا من العدول. هذا يعود بنا إلى إشكال آخر شيخ، وهو أن القول بأن عدم تعديل الصحابة جميعا معناه طعن في الديانة أيضا هو أمر غير دقيق، لأن الديانة لو نقلت بواحد فقط وصح النقل بها لحفظت. لكن يعني القضية أن الديانة لا يمكن أن تنقل بواحد، تنقل بألف ولا حتى ولو بألف، ويكون عشر أو مئة. القضية هنا قضية أن هذا مجرد تصور عقلي. نعم. هي نزلها على الأحداث، وستجد أنك إذا فتحت هذا الباب ستطعن مثلا في أبي هريرة رضي الله عنه وتسقط أكثر من 5773 حديث مثلا. وإذا طعنت في غيره من أصحاب الحديث والحديثين ما المشكلة؟ لا، لكن القضية هنا قضية أن الباب فتح، ستطعن في الجميع، وهي سلسلة من السلسلات ولن تتوقف عند هذا الحد. ولذلك أنا أتحدى أي شخص تكلم في أحد من الصحابة بينه وبينه مشكلة سياسية إلا تعداه حتى وصل إلى غيره. هذا باستقراء التاريخ. هذا باستقراء التاريخ. طيب، أنت قلت استقراء، ولا تجد الآن أي إنسان يتكلم مثلا في معاوية رضي الله عنه إلا تجاوزه حتى يصل إلى من ليس بينه وبينه أي مشكلة سياسية. عبد الله بن عمر ما دخل الفتنة أصلا. نعم. فلماذا يطعنون فيه؟ سعد بن أبي وقاص ما دخل الفتنة، لماذا يطعنون فيه؟ طيب شيخ، أنت يعني قفزت بي وقلت حوادث التاريخ، أنا سأتيكم الآن بحوادث كثيرة من التاريخ. نحن هنا قفزنا صعب جدا. صحيح، وأوراقي بلا طاولة أصعب. لكن على كل حال لدينا في حوادث التاريخ حوادث كثيرة فيها إساءة ممن هو معدود في عداد الصحابة رضي الله عنه، وهي إساءات بعضها من يعني أقول من الشناعة، بحيث أنه يستصعب معها أن يقال بهذا الإطلاق في العدالة. لنأخذ أولا على سبيل المثال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. كيف يطعن صحابي في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وتأميره؟ قضية التعصب الذي كان قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يعالجه من نفوس الناس، وقد عالجه من نفوسهم وظن أنه قد زال بالكلية. وقد جاء لهذا، فقد كانت العصبية القبلية على أشدها في الجاهلية، فعالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السابقين الأولين بمكة. نعم. فلما أسلم أبو ذر وجد فيه بعضها حتى عير رجلا بأمه، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فعالج عنه ذلك، فزال عنه حتى أقسم أبو ذر لمن عيره أن يطأ عنقه على الأرض، ثم كلما بلغه شيء من هذا القبيل عالجه. الفرق فأسامة بن زيد رضي الله عنه كان المنافقون يطعنون في نسبه، لأن أباه زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه رضي الله عنهما عن زيد وعن حارثة كلاهما صحابي، نعم. وأسامة ومحمد بن هو أيضا كلاهما صحابي، نعم. هذا البيت فيه أربعة صحابة على الترتيب. فأسامة بن زيد شديد السواد، وأمه أم أيمن بركة ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وقع قوله. وزيد شديد البياض، وهو من بني كلب بن وبرة بن الحاه بن قضاعة، وهم أهل العراق، ففيهم بياض شديد في سحنتهم. فتكلم المنافقون في ذلك حتى جاء رجل من بني مدلج، وكان قائفا مشفرا بالقيافة، وهو مجزز المدلجي. فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أسامة وزيدا قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا بالغا، وهو لا يشك في نسب أسامة، ولكن رأى أن هذا الرجل البادي الأعرابي الذي لا يعرف زيدا ولا يعرف أسامة ولا يسمع المقولة ولم يلقى المنافقين ولم يسمع منهم، شهد بذلك. فدخل على عائشة مسرورا تبرق أساليب جبهته، فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يسرك؟ قال أما علمت أن مجززا المدلجية دخل على أسامة وزيد قد لبسا كساء فغطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إلى آخر الحديث. فلذلك أسامة طعن بعض الناس في إمارته من أجل أنهم يريدون من ليست أمه سوداء، أو من ليست أمه أمة، أو من هو قرشي. فهذا وجه الطعن ليس في إيمانه ولا جيد. لا أنا أريد أحرر المناط الآن. مثلا أبو ذر لما قال ما قال عن بلال رضي الله عنه كان شيئا بينه وبين بلال. أنا أتكلم هنا عن اعتراض على تعيين للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو يعني يكاد يشكل على أصل الإيمان. ما كان لا هو ليس اعتراضا على حكمه، يكون لهم الخيرة، ليس اعتراضا على حكمه، نعم. بل العكس، هذا لا يقع من الإيمان أصلا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولكن كان يبدأ رأي وبيان أن يظنون أن غيره أصلح الإمارة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم به وأدرى. يكون كقول الحباب في بدر إن كان هذا منزلا، نعم. يعني يصح. ظنوا أنه اجتهاد بشري، نعم. قابل، فلما أصر عليه علموا أنه وحي وكفوا، نعم. ونفس الشيء أيضا أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه في قتال المشركين يوم أحد، كانوا يرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يقاتلهم من داخل الحصون، فرأى جمهور الصحابة أن يخرج إليهم فيناجزهم، فدخل واغتسل ولبس لامته، فقال لهم الكبار أنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن يريده، قالوا لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، فقال أجل، فقالوا افعل ما بدا لك، فقال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. إذن كل ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم مما ظاهره اعتراض على رأي الله عليه الصلاة والسلام أو أمر الله هو محمول على هذا الوجه، أنهم ظنوا أنه من أمر الدنيا واجتهادها. نعم، هو قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لأن قد يحتاج مثلا بعدم امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما قالوا محلقوا، فما فعلوا إلا لما حلق، فقالوا هذا اعتراض على أمره صلى الله عليه وسلم، ليس اعتراضا على أمره، وكذلك الطعن على إمارة، وإنما كان مفاجأة وصدمة ذهولا. إيه نعم، لأنهم قد بايعوها على الموت وظنوا أنهم سيناجزوا أعداءهم. طيب هناك يعني أيضا موقف بعض الصحابة يحتاج إلى تأمل. لما هو بالإمكان أن تختصر عليك هذا فتقول أبلغ موقف وأشده موقف حاطب بن أبي بلتاعة حين كتب يوم الفتح إلى قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم في 10,000 مقاتل لا قبل لكم بهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد منع أن يتحدث أحد في هذا الأمر، قال اللهم خذ الأسماع والأخبار عن قريش حتى نبغى تهاب عقر دارها. فهذا كأنهم واطأة للمشركين ومظاهرة لهم. طيب. والمظاهرة للمشركين لو كانت ضد الإيمان أو ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت كفرا مخرجا من الملة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عذره، سأله وحاكمه بين يدي الناس وأتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، فبين عذره في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كف عنه القتل وقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذا لأهل بدر، ما شأن الصحابة كلهم؟ لا، لكن المهم أنك إذا عرفت هذا أن هذا الأمر العظيم الذي لو حصل من غير حاطب لحكم بكفره ليس مثل المعاصي التي تعدها عن بعض الصحابة، هذا الكفر، فكيف بما دونه؟ وقد أنزل الله في قرآن يتلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. طيب. حاطب أيضا لما جاء عبده يشكوه وقد جوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار, قال كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بائع تحت الشجرة. في حديث أسامة عودا إليه قبل التالي جاء في بعض الروايات لعن الله من تخلف عنه عن جيش أسامة, قد كان في من تخلف عمر وأبو بكر وكبار وغيرهم. بالنسبة لقضية اللعن هذا لم يثبت أصلا, لم يثبت سنادها, لم يثبت. والأمر الثاني أن انتهى الإشكال, والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبا بكر أن يتخلف وولاه على الصلاة, لكن عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأيضا حتى الصحابة كلهم لم تطاوعهم أنفسهم أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا وقد اشتد به المرض, لكن أمرهم وراء ظهورهم, أمرهم أمرا سياسيا ليس أمرا دينيا. وهنا الفرق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يحتاج إلى فقه, وهو الذي ألف فيه القرافي كتابه الشروق, لا كتاب مستقل اسمه الأحكام في الفرق بين تصرف القاضي والإمام. فتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماما وصفته قاضيا وصفته مبلغا عن هذا الباب مربك رسولا, يبقى كيف تنزل الأمور هذه نزلت. وحتى في المعاصرين اليوم الدكتور سعد الدين العثماني ألف رسالة في هذا, أحصى فيه عددا من الأحاديث ونزلها على هذه الفروق وأزال فيها الإشكال كله. طيب يقال أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سميناه أمرا سياسيا هو في ساعة من أمره؟ لا ليس في ساعة من أمره, لكن يقال إذا اجتهد فهو غير عاص ولا يحل عليه الوعيد. نعم. طيب سنأتي لهذا من جهة أخرى, لكن عندي حديث آخر الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لما حضرته الوفاة وقال ائتوني بكتاب أكتب هذا لكم. يوم الخميس, هذا حديث ابن عباس يوم الخميس. نعم يوم الذي كان يوم الخميس أحسنتم. نعم. وهذا الحديث واختصم فيه الصحابة, هذا الحديث مشكلته فقط هو أهجر. نعم بالضبط. هذا اللفظ فقط بالضبط, وهذا اللفظ المقصود به حتى بس يتبين الإخوة المشاهدون فيه قول بعض الصحابة أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأصل في الهجر هو الاختلاط وفحش القول وكذا, فكيف لصحابي يؤمن بمسلم وعدل أن يصف كلام المسلم بالهجر والاختلاط والهذيان لا هذا ليس معناه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض لم يكن يريد الطعام فلدوه أي سقوه من غير إذنه, فأفاق فأمر أن يلد كل من في البيت إلا العباس بن عبد المطلب فهو عمه صلى الله عليه وسلم, ففعل بهم ذلك جميعا. ثم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه لا تختلفوا بعدي. فلما كثر اللغط عنده هجرهم أي أعرض عنه, وهذا معنى الحديث, معنى أهجر أرجح شيء في تفسيره أنه هجرهم عندما اختلفوا وجعل بعضهم من الهجران نعم من الهجران من الهجران لا من الهجر. فهجر هذا اللفظ يستعمل نعم للكلام القبيح لمن قال كلاما قبيحا, ومنه قول الله تعالى سامرا تهجرون. طيب وفي نفس سياق ويقال أيضا أهجر وبه القراءة السبعية الأخرى سامرا تهجرون. نعم لأن بدأنا في تلقي الأسئلة, لكن فقط عمر رضي الله عنه لما قال قد غلب رسول الله الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله, يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكتب لكم شيئا لا تضلون بعده, ويأتي عمر رضي الله عنه ليقول دعوا. عمر رضي الله عنه هذه من موافقاته التي نزل عليه الوحي, فله اجتهادات معينة نزل الوحي في موافقته فيها, منها قضية الحجاب على أمهات المؤمنين, ومنها هذه. لكن أين الموافقة في هذا؟ الموافقة في هذا أنه أن الله منع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم, وقد وافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن ذلك. بمعنى أنه لو لم يكن يريد الإعراض لما صح له أن يسكت صلى الله عليه وسلم. إيه نعم طبعا ولما فعل. طيب شيخنا طبعا ما زال الموضوع كثير, هذه هي هذا الحديث مزية من مزايا عمر بن الخطاب في الإسلام ودلالة على منقبة, وليس مثلبة عليه, لا لا هو منقبة من مناقبه, لأن الوحي وافقه على اجتهاده, والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك, قال إن كان في أمتي أحد منهم فمنهم عمر بن الخطاب في المحدثين, إنه كان في من قبلكم محدثون, فعمر من المحدثين, وقد أجر الله الحق على لسانه هنا, وقد علم الله أنه لو كتب لهم ذلك الكتاب كانت الفتنة به أكبر فصرفه عنه فلم يكتب له. طيب شيخ سنضطر نقف لنأخذ بعض الأسئلة, ثم لدينا دعاء في آخر الحلقة, وغدا سنكمل فيه كثير من الإيرادات في مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله. معنا الأخ علي من السعودية, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أخبارك أنا ولكم في هذا الشهر الكريم. آمين. لدي سؤالين نسبيحة. تفضل. السؤال الأول بخصوص الحكام المسلمين الجدد الذين هم بعد الثورة اللي يأخذون الصفة الشرعية الواردة في القرآن وفي السنة النبوية بخصوص ولي الأمر أي الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اللي يأخذون صفة الولاة الأمر الآخر صفة الولاة طيب تفضل. السؤال الآخر، هناك مفهوم هذه الأيام بخصوص سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ما رأي الشيخ في هذا المفهوم؟ طيب سمعته، بارك الله فيك. نعم، السؤال عن الحكام الجدد هل يأخذون أحكام ولي الأمر منصوص في الشريعة؟ الحكام الجدد مثل الحكام القدماء، إلا أن بعض الحكام القدماء جاءوا بقوة السلاح وبالإكراه، وغيرهم جاءوا باختيار، فهم ولاة على أمصارهم، وهذا الاحتمال الثاني الذي ذكره هو. فلا يدعي أحد منهم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل المسلمين طاعته والدخول تحت أمره، فهذا لا يدعيها أحد منهم ولا يعطى أحد فوق دعواه، إنما يدعي ولايته على المصري الذي ولاه أهله واختاروه، فهو ولي أمر ذلك المصري. طيب، ولايته على هذا المصر تنطبق عليه أحكام ولي الأمر الآتية؟ نعم، في النصوص. نعم، ولي الأمر يطاع في المعروف ويدعى له، ويسمع له ويطاع في المعروف، لكنه مثل أي والي، مثل الوالي على العراق والوالي على خراسان والوالي على الشام والوالي على مصر في أيام الخلفاء الراشدين، لكن ليس مثل الخليفة. جيد. السؤال الثاني على مفهوم سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ومفهوم طرحه بعض الباحثين، يقول إن الذي يجب أن يسعى إليه أولا هو أن تمكن الأمة من أن تكون لها السيادة، ثم بعد ذلك يبحث في تطبيق الشريعة، ولا ينظر في تطبيق الشريعة. هذا بحث قديم وليس جديدا. نعم. وقد حصل بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإن علي رضي الله عنه رأى أن توطيد الخلافة أهم من قتل قتلة عثمان، فرأى أنه لا بد أولا من سيادة الأمة حتى يكون لها خليفة. السيادة والاستقرار أمورها. هنا نعم، هي الاستقرار هو من أهم مقومات السيادة، وحينئذ تقام حدود الله. وخالفه في ذلك أهل الشام معاوية رضي الله عنه، ولكن لما جاء معاوية إلى الحكم اضطر إلى نفس الفتوى التي أفتى بها علي وعمل بها. التطبيق العملي لهذا مثلا عندما يصل على سبيل المثال أحد الإسلاميين إلى الحكم بانقلاب عسكري، لنقول على سبيل المثال، صار حاكما الآن وصار مطلوبا منه أن يطبق الشريعة أولا، أو مطلوب منه أولا أن يرسي المبادئ الديمقراطية والحريات الناس، وإن أدى ذلك إلى تأخير تطبيق بعض الأحكام. بالنسبة لتطبيق الشريعة بمعنى تطبيق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم على عباد الله، هذا لا خيارة لأحد فيه. طيب. ولا بد أن يبدأ الحاكم والمحكوم بتطبيق الشريعة فورا، يبدأ أولا بتحكيمها على نفسه كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن كثيرا من الناس مفهومه لتطبيق الشريعة مختص بإقامة الحدود والتعزيرات والقصاص، وهذه نعم هي النهي عن المنكر والإلزام الناس من أحكام الشريعة، هذه من أحكام الشريعة، لكن ليست هي كل أحكام الشريعة، وليس تطبيق الشريعة مقصورا عليها. هذه علاج لبعض الأمراض في المجتمع، وتلك الأمراض قد يكون في المجتمع مخاطر أخرى أكبر منها. فإن عمر رضي الله عنه عام رمادته وجد أن مشكلة المجتمع وداءه الأكبر هو الجوع، فعطل حد السرقة عن الناس بسبب ذلك، والصحابة أجمعوا على أن لا تقام الحدود في أرض العدو في وقت المواجهة، لئلا تكون فتنة للذين تقام عليهم الحدود من المسلمين فيفرون إلى العدو. فهذا تقدير المصالح في هذا الأمر، ولكن لا يقال إنه تعطيل للشريعة، بل هو تطبيق للشريعة، لكن تطبيق للشريعة بالتدريج، ولا يمكن أن تطبق الشريعة جملة واحدة دفعة واحدة، بل لا بد أن يكون فيها التدريج والبداية بالأهم فالأهم، والأهم ما شمل عظم وأدى إلى ما وراءه. نعم. طيب، نعود إلى موضوعنا، وإذا بقي الوقت الكافي للدعاء ينبهنا الإخوة الكرام. أيضا من الأشياء التي تدل على أن للصحابة ممارسات يمكن أن ينظر إليها على أنها مخلة بالعدالة، ما وقع يوم السقيفة والتنازع. أبو بكر لما خطب رضي الله عنه قال: فكلكم ورم أنفه من ذلك، يريد أن يكون الأمر له دونه، ورأيت الدنيا قد أقبلت. هذه ليست خطبة السقيفة، من كلام أبي بكر عند هذا وفاته. هذا من كلام أبي بكر عند موته هو. نعم، وليس من قصة السقيفة. بلى، بس أقصد يقصد حادثة السقيفة، هو يقصد ما حصل يوم السقيفة. لا، ما قصد يوم السقيفة، إنما قصد بذلك أن عمر رشح للأمة أن أبا بكر رشح للأمة عمر بن الخطاب. طيب. وكان أقوام آخرون لا يريدون ذلك. فجاءوا يعترضون عليه ويسألونه. وهم بعضهم من الخشية والورع خشوا على الأمة من غلظة عمر، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، جاء إلى أبي بكر فقال ما تقول وأنت قادم على الله في ترشيحك أو توليتك لعمر وأنت تعرف ما فيه من الشدة؟ فقال أقول يا ربي وليت عليهم خيرهم. فهو هنا أبو بكر رضي الله عنه رأى أن الناس قد استنكروا ترشيحه لعمر رضي الله عنه وحده، لم يرشح من سواه. طيب. وورمت أنوف من ذلك، والمقصود هذه عبارة في لغة العرب، والمقصود بها غضب. أنهم استعظموا الأمر واستكبروه. نعم. وليس معناها أنهم حسدوا عمر على ذلك، لا، أو أنهم أرادوا ذلك لأنفسهم. إذا أذنتم لي في نقطتان، الأولى أن الكلام في أوله إني وليت أمركم وليت أمركم خيركم في نفسي فكلكم وري ما أنفوه، كما نعم. تفضلت في شأن عمر. الشاهد انظر في قول علي، قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا، وأنتم أول ضال في هذا الحديث، وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم على الطريق يمينا وشمالا. نعم، أبو بكر هنا أراد أن يعظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظ الأمة كلها، فبين لهم أن الدنيا ستفتح عليهم وأنها لم تفتح بعده، وبين أنها ستفتح حتى يأتيهم حتى يكون شكواهم من الصوف الأذربي مثل شكواهم من الحسك. نعم. وبين لهم أنها ستفتح كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتنازع فيها الناس، فخشي عليهم من ذلك، وبين لهم الناس من ورائهم تبع لهم. فكان هذا موعظة ككل المواعظ، مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا أبوابها فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فذلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم من الفقير والمسكين. نعم، هذا الموعظة. طيب شيخنا، سأذنكم في الوقوف عند هذا الحد، نحن اليوم في يوم جمعة وساعة مباركة، وإخواننا في سوريا وغيرها بأمس الحاجة إلى دعائنا، فلو ختمنا الحلقة بدعاء إن شاء الله. أذكر الإخوة المشاهدين جميعا أن الترمذي أخرج في السنن بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يدعو بهذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك إلى آخره. وهذا دليل على مشروعية ختم المجالس كلها بالدعاء، وأنه من السنة الثابتة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في الملأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مخضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا